يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. شخصية هذه الحلقة شخصية ربما لم تحدث حظا واثرا في التاريخ الإسلامي أو لم يتعرض لها كتاب السير بأن يكتبوا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله من الصحابة ما ذكروا في التاريخ ذكرا واتيا، وصارت لدينا معلومات واتية كافية شافية عنهم. وهناك من الصحابة ربما يسمع الإنسان منا اسم صحابي من الصحابة وكأنه يسمعه لأول مرة، بل ويتعجب كيف أن هذا الرجل مثلا من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك لم أسمع عنه من قبل. شخصية اليوم شخصية قال فيها عمر بن الخطاب لو كان حيا لوليته، مع أنه كان عبدا من العبيد يباع ويشترى، وكان قبل إبطال عادة التبني أبو حذيفة رضي الله عنه تبنى هذا الإنسان العظيم وهو سيدنا سالم ابن معقل، ويسمى في التاريخ الإسلامي بسالم مولى أبي حذيفة. هذا الصحابي الجليل تبناه أبو حذيفة رضي الله عنه وظل هكذا ينادى بسالم ابن حذيفة كما كان ينادى من قبل زيد ابن حارثة، كان قبل عادة إبطال صنعة التبني كان يسمى بزيد ابن محمد لما تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء الإسلام ليبطل عادة التبني ويأمر المسلمين أن ادعوهم لآبائهم هو أقوم عند الله وأقسط عند الله وأقوم للشهادة، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وابطل بهذا عادة التبني وصار الإنسان الذي لا يعرف أبوه، فكان يقال إنه مولى فلان أو أخو فلان أو هكذا من بدء الفق، يعني الاسم بأي اسم آخر معروف. فكان سيدنا سالم رضي الله عنه وهو غير معروف الأب لأنه خطف في أحد الحروب وهو صغير، ثم بيع في مكة وتربى عند أبي حذيفة وصار يسمى بسالم ابن حذيفة إلى أن أبطلت عادة التبني فسمي سالم مولى أبي حذيفة وصار يعرف بهذا الاسم. وقال فيه عمر بن الخطاب سالم لو كان حيا لوليته. سيدنا سالم هذا رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة. انظر إلى مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة أن الرسول قال فيه حديثا قال أحمد الله أن في أمتي مثل هذا. إذن هذا إنسان له مكانته في قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن خذوه من أربعة، من معاذ بن جبل، من عبد الله بن مسعود، من أبي بن كعب، من سالم مولى أبي حذيفة. فهو أحد الأعمدة الأربعة الذين يؤخذ منهم القرآن. ولما أكرم الله عز وجل المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة كان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة هو إمام المهاجرين في مسجد قباء. فلما أن المهاجرين كانوا هناك يتجمعون حول مسجد قباء ببيوتهم الجديدة أو بالبيوت التي تركها لهم إخوتهم من الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة، وكان الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولو يجدوا في أنفسهم حاجة من ناقوته، فكان هكذا رضي الله عنهم تركوا لهم بيوتهم المحيطة بمسجد قباء. فكان سالم مولى أبي حذيفة يصلي إماما بالمسلمين المهاجرين في هذا المكان، وكان فضله معروفا رضي الله عنه بين صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يقدره تقديرا خاصا، وأكرم الله عز وجل سيدنا سالما أنه قاتل وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، يعني حضر بدرا وأحدا والخندق وغزوة بن المصطلق وفتح مكة وغزوة حنين، كل هذه الغزوات وتلك السرايا كان سالم رضي الله عنه له القدر والقدح المعلى في غزواته أو في مشاركته في الغزوات. طبعا الإسلام يعطي الإنسان قوة، يعطي الإنسان إرادة، يعطي الإنسان صلابة طالما أنه على الحق. فكان سيدنا سالم رضي الله عنه في ذات مرة تحت قيادة خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد كان قد تسرع وقتل أناسا ظن منهم أنهم غير مسلمين أو أنهم تراجعوا عن الإسلام أو أنهم قد ارتدوا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسقكم بنبع فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتسرع خالد بن الوليد حتى قال عمر بن الخطاب ان في سيف خالد رهقا، اي ان خالد متسرع في مسألة القتل دائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. وكان مع خالد رضي الله عنه سيدنا سالم هذا، فقال النبي اما اعترض على خالد احد، يعني اما اوقفه احد وافهمه ان هذا الذي صنع شيء يخرج عن ما يرضى الله ويرضى رسوله عليه الصلاة والسلام. قيل ان سالما رضي الله عنه قال له ان الدين النصيحة وان ما صنعت يا خالد هذا يعني خطأ يجب ان تتوب منه وان تستغفر منه. عندئذ تبسم الحبيب وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا، وهذه مكانة عظيمة لا يعني يلحق بها اي انسان الا اذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى. ظل هكذا الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، حتى جاءت خلافة ابي بكر وانتقضت جزيرة العرب على ابي بكر ورفضت دفع الزكاة وفرقت بين الزكاة والصلاة. قالوا كنا نؤدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى ابي بكر الله يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ففسروا القرآن برأيهم، يا ويل من يفسر القرآن برأيه، يقولون او قال المرتدون ان هذه الآية تقول لمحمد للرسول خذ من اموالهم صدقة، فاذا كان الرسول قد مات فلا احد يأخذ منا زكاة ولا يأخذ منا صدقات، انها اخت الجزية. ورفض هؤلاء الذين لم يخالط الايمان والاسلام داخل قلوبهم، وانما كان اسلامهم وايمانهم على حرف وكان ايمانهم رقيقا وليس قويا، عندئذ رفضوا دفع الزكاة. وجرد ابو بكر لهم 11 جيشا تحت قيادة عامة لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وقاتلهم قتالا شرسا. وكان هؤلاء المرتدون للأسف الشديد كانت أعدادهم كبيرة، حتى أن الجزيرة العربية كلها كانت في حالة يعني فوضى شديدة. يوم أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطريق الأعلى، لولا أن أبا بكر ثبت الرجال، وكان عمر الذي نعرف عنه الشدة كان في هذا الموقف لينا، وقال أبا بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال عجب يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ أجئتك لنصرتي وجئتني بخذلانك؟ والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ولأقاتلن من فرق بين يعني طريضة وطريضة، والله لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين لا يعني أنفذن أولا بعث الرسامة ويحارب المرتدين الذين رفضوا دفع أموال الزكاة لبيت المال ولأبي بكر، وكانوا يعني يسخرون من الخلافة ويقولون يعني كنا نعطي رسول الله والرسول بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر فجهز أبو بكر الجيوش وكان يبيت في المسجد يخاف أن يهجم العرب والبدر والمرتدون على المدينة ليلا، وكان يحصن المدينة بالجيوش. ثم بعد ذلك لما ذهبت هذه الجيوش تقاتل، كان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة في طليعة الزحف مع مولاه أبي حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي كان قد تبناه قبل إبطال عادة التبني، وكان يتمنى كل واحد منهما أن يرزق بالشهادة، فكان يقول دائما: بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من قبلي. يعني هو بيقاتل في الصف ويقاتل في غمار المعركة، كان يخاف أن يؤتى الجيش في نقطة ضعيفة يكون هو هذه النقطة الضعيفة. بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من ناحيتي أو من جانبي. وعندما بلغ بأن أبي حذيفة قد رزق الشهادة، دعا الله عز وجل، قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في هذه المعركة، وأن أموت بجوار أخي لله أبي حذيفة. فمن الله عليه، فإذا بطعنة تأتي وهو يقف بجوار جسد أخيه في الإسلام أبي حذيفة رضي الله عنه، فسجي في ثوب واحد سبحان الله. فكما أنهما عاشا محبين لله عز وجل أو متحبين لله عز وجل، مات يعني والواحد منهم جوار الآخر، إن الواحد منهم كانت الدنيا بالنسبة له دار مقر ممر لا دار مقر. نحن للأسف الشديد اتخذنا الدنيا دار مقر، ونسي الإنسان فيها نصرة الإسلام، ونسي أن يحمل هم الإسلام، فلذلك صار أمر الجهاد علينا صعبا. والإنسان منا أن يجاهد بنفسه أو أن يجاهد بماله، ولا يجب علينا أن نستشعر أهميتنا أو أهمية نصرة الإسلام. إذا كان لك من الأبناء ثلاثة فاعتبرهم أربعة، لأن الإسلام هو ابنك الرابع. إذا كان لك من الابن من الأولاد اثنان فاعتبر أن أبنائك ثلاثة، لأن الإسلام هو الابن الثالث. وكما تهتم بابنك وبصحة ابنك، وتخاف عليه إذا مرض، وتخاف عليه إذا اشتكى، وتخاف عليه إذا أصابه ضرر، يجب عليك أن تهتم بالإسلام كما اهتم سيدنا سالم والصحابة جميعا اهتموا بالإسلام، وشعروا أن الإسلام إنما هو ابن لهم وإنما هو أبوهم. إذا افتخرت هؤلاء بتميم وافتخر هؤلاء بعبد زبيان، يفتخر المسلم أنه من سلالة هؤلاء الصحابة، وأفخر بالإسلام الذي رضيه الله للعالمين ودينا. أريد أن أقول: يجب علينا ونحن نخص ونفرض على حضراتكم هذا القصد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتأسى بهم في نصرتهم للإسلام ونصرتهم لدين الله وشعورهم عن مسؤوليتهم نحو الإسلام. حتى قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا دخل عليه أحد يقول له: ماذا قدمت للإسلام يا أخ الإسلام؟ يقول له: أنا أصلي وأصوم. يقول له: لا جزاك الله عن الإسلام خير، ما معنى أن تصلي وأن تصوم؟ هذه فرائض، يجب أن تصلي ويجب أن تصوم، وإلا لو لم تصم أو لو لم تصلي فأنت قد خرجت والعياذ بالله رب العالمين عن الملة. يجب أن يستشعر الإنسان هذا في صحابة رسول الله وأن يتأسى به. ولذلك الله عز وجل مع في سيدنا سالم ومن على شاكلته أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين ألا يحرموا طيبات ما أحل الله لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هكذا رب العباد سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية الكريمة في هؤلاء الصحابة وفي سالم رضي الله عنه الذي حرم على نفسه الطيب من الثياب والطيب من الطعام، وقال: هذا يبلغنا المقيل، وقال: إننا هنا ضيوف في هذه الدنيا. لكن الله عز وجل لم يحرم الطيبات طالما أن المال حلال، وطالما أن الإنسان يزكي من ماله، وطالما أن الإنسان يتقي الله في عمله، وطالما أن الإنسان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن آثار نعمة الله عز وجل أن الإنسان يستخدم هذا المال يعني وسيلة للحياة وليست غاية. لا يكون مالك أبدا غاية، وأن يكون المال غاية أن تتحصل عليها أو تحصل عليها بأي أسلوب كان، ولكن عليك أن تجعل هذا المال وسيلة لأن تسعد نفسك وتسعد أهلك وتسعد غيرك، وأن تنفق في سبيل الله عز وجل على اليتامى وعلى الأرامل وعلى المساكين وعلى ابن السبيل وعلى المصالح التي أمرك الله بها هذه شخصية سيدنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ورضي الله عن صحابة الحبيب جميعا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن السلف الصالح الذين سلكوا مسلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.